قال الناظم رحمه الله: زهزقتها القمت رهم السك وألا تره شفتج فأضس لهم قطرنا الجمل. هذا الدرس 21. لازال الناظم رحمه الله ابن مالك في لاميته يذكر ويسرد أوزان الفعل المزيد فيه، فقد تقدم في الأبيات السابقة 26 وزنا. الوزن 27 عفعل، هكذا عفعل بزيادة العين في أول الكلمة في أول الصيغة، وهذا الوزن هو الذي أشار له بقوله زهزقت، التاء تاء الفاعل لا دخل لها في الوزن، يبقى زهزق على وزن عفعل، عفعل بزيادة العين في الأول، وهذه الزيادة حصلت أيضا للإلحاق، للإلحاق بالمجرد بالفعل المجرد وهو فعلل. تقول زهزق الرجل إذا أكثر الضحك، زهزق الرجل إذا أكثر الضحك. الوزن 28 هفعل، هفعل بزيادة الهاء في أول الكلمة أيضا للإلحاق بالرباعي المجرد. تقول هل قمت الشيء، هل قمت الشيء أي ابتلعته، هل قمت اللقمة أو هل قمت طعام أي ابتلعته. زهزقت هل قمت أيضا تاء الفاعل خارج عن الوزن. الوزن 29 فهعل بزيادة الهاء بين الفاء والعين، فهعل زيادة أيضا للإلحاق بالرباعي المجرد، نحو رهمس الشيء أي ستره ودفنه، رهمست. ثم قالك وألا، وهو الوزن 30، الوزن 30 افوعل، افوعل بزيادة همزة الوصل في الأول وأيضا بزيادة الواو بين ماذا؟ بين الفاء والعين مع تضعيف اللام أو تكرار اللام، افوعل. وهذه الزيادة حصلت للإلحاق ب الرباعي المزيد فيه، المزيد فيه بحرفين وهو حرنجمة، الحاق بحرنجمة. تقولك وألا الرجل إذا قصر واجتمع خلقه، معلش كأن الإنسان لما يتقدم في السن ينكمش قامته، ينكمش تنكمش، يعبر عن هذا بك وألا الرجل أي قصر واجتمع خلقه. الوزن 31 تفهعل بزيادة التاء على الوزن 29، الوزن 29 شنو كان؟ فهعل، زيد التاء تفهعل، فيكون الوزن زيد فيه ماذا؟ زيد فيه حرفان، التاء في الأول والهاء بين الفاء والعين للإلحاق، للإلحاق بتدحرجة وهو الرباعي المزيد في حرف واحد. أي نعم. تقول ترهشف الرجل الشراب أي مصه، ترهشف الشراب أي مصه. الوزن 32 فعل، افعل بزيادة همزة الوصل أولا وزيادة الهمزة بين العين واللام مع تضعيف اللام للإلحاق أيضا بحرنجمة نحو اجفأض الرجل إذا أشرف على الموت. وقد يقال اجفأض بالألف كحمار. الوزن الثالث والثلاثون افلعل بزيادة همزة الوصل أولا واللام بين الفاء والعين مع تكرار اللام أو تضعيفها للإلحاق بحرنجمة أيضا نحو اسلهم الرجل إذا تغير وجهه من أثر الشمس أو السفر. إنسان فاش كيضرب الأشعة الشمس أو يكون في السفر ويلحقه تعب السفر الوجه ديالو كيتغير يعبر عن هذا بسلهم الرجل إذا تغير وجهه من أثر الشمس أو السفر. الوزن الرابع والثلاثون والأخير في البيت فعلنا بزيادة النون في آخر الكلمة في آخر البنية للإلحاق بالرباعي المجرد وهو فعلل نحو قطرنا الرجل البعير إذا طلاه بالقطران. تعلمون القطران مادة سائل مشتعل يستخرج من بعض الأشجار. قطرنا الرجل البعير إذا طلاه بالقطران. إذن هذه الأوزان جمعها الناظم في هذا البيت عندما قال زهزقت هلقمت رهمستك وألا ترهشفت اجفأضس لهم قطرنا الجمال. وهناك أوزان أخرى ستأتي في بيتين يأتي ذكرهما إن شاء الله. الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.